نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثتها المستمعة أم أشواق من الرياض. عرضنا لأختنا عددا من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة تسأل وتقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هل تصلى مثنى مثنى أم أربعا مجتمعة لتحقيق هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: المقصود من هذا الحديث من جهة الوقت أن الشخص يصلي هذه الركعات الأربع بعد دخول وقت العصر وقبل صلاة العصر. ومن جهة الصفة يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول المستمعة: تعمل أختي معلمة ولكن في دار خيرية لتحفيظ القرآن الكريم، إلا أن بعض النساء يقدمن لها شيئا من التمر أو الطعام أو الهدايا، ويقولن لها بأنه هذا هدية من أجل خدمتها لأولادهن، فهل يجوز لها أخذ هذه الهدايا حيث أنها علمت أن الموظف لا يحق له أن يأخذ زيادة عن راتبه؟ وهل يدخل فعلهن هذا في باب الرشوة مع العلم أنهن يعطينها دون مقابل؟ الجواب: هذا باب واسع، لأن هذا لا يختص بهذه المدرسة وبمن يعطيها الهدايا، بل هذا موجود من كثير من الطالبات ومن أولياء أمورهن، وكذلك من أمهاتهن، وموجود أيضا بالنسبة للمدرسين مع الطلاب. الطالب يعطي المدرس هدية، ولي أمر الطالب يعطي المدرس هدية، ولا شك أن هذا كله يرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش، وهو الوسيط الذي ينقل الرشوة من دافعها إلى آخذها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذه الوسائل، أن هذه الهدايا لها تأثير نفسي على من أخذها، فتحدث في نفسه انكسارا، وهذا الانكسار في مقابل الشخص الذي دفعت الهدية من أجله، وهذا الانكسار قد يترتب عليه غش في الامتحان. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع الموصلة إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، فكل وسيلة وإن كانت في حد ذاتها إذا نظر إليها مجردة عن الغاية التي يراد التوصل إليها، إذا نظر إليها وجد أنها مشروعة، ولكن إذا نظر إلى النتيجة التي تترتب عليها وجد أن النتيجة محرمة أو أنها تؤدي إلى ترك واجب، فكل وسيلة في الشريعة تؤدي إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم فتكون هذه ذريعة منعها الشارع. هذا من ناحية النظرية العامة، وفي مجال التطبيق كل فرع من فروع الشريعة يتوسل إلى تركه بصفته واجبا أو إلى فعله بصفته محرما فإنه ينظر فيه على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذا السائل الذي رمز لاسمه بالحروف سين سين سين يقول: أذكر أنني قد سرقت أدوات من الناس منذ زمن بعيد، كنت أسرقها وأعطيها لأحد أصحابي ليبيعها، وفعلا فعلنا ذلك، ثم نقتسم المال فيما بيننا. رجعت إلى الله الآن وتبت من هذه العادة السيئة، ولا أعرف أصحاب هذه الأموال لأنهم كثيرون. قد سرقت من 7 أشخاص أو 8، فماذا يلزمني الآن أن أفعل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الواجب عليك التوبة، الندم على ما فعلت، والإقلاع، والعزم على ألا تعود، ورد الأموال إلى أصحابها. ومن تعذر أو وما تعذر رده من الأموال بالنظر إلى عدم معرفة صاحبه أو لأن رده إليه يترتب عليه مفسدة عظيمة فحينئذ تتصدق به على الفقراء، لأن من قواعد الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهكذا لو كان يترتب على رده مفسدة مساوية للمصلحة. ومما يحسن التنبيه عليه أن طالب العلم إذا سمع بهذه القاعدة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فليس هذا على إطلاقه في الشريعة، بل هو خاص بنوع واحد من أنواع التعارض بين المصالح والمفاسد. وهذا النوع هو ما إذا تعارضت المصلحة والمفسدة في نظر الشخص، إذا تعارضت المصلحة والمفسدة في نظر الشخص وكانتا متساويتين في نظره، فحينئذ يجتنب هذا الأمر. وهذا هو الذي يقول فيه أهل العلم إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما إذا كانت المصلحة هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة، فلا يقال هنا إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل يؤخذ بالمصلحة وتهدر هذه المفسدة كأنها ليست بموجودة. وإذا كانت المفسدة هي الراجحة والمصلحة مرجوحة، فيتجنب هذا الأمر وتعتبر هذه المصلحة كأنها معدومة. وهكذا عندما يتعارض مصلحتان وتكون إحداهما أرجح من الأخرى، فتهدر المصلحة المرجوحة لحصول المصلحة الراجحة. وإذا تساوت المصلحتان فإنه يخير بأخذ أيهما شاء. وهكذا بالنظر لتعارض المفسدتين، إذا تعارض مفسدتان وكانت إحداهما أرجح من الأخرى، ف فلا مانع من ارتكاب المفسدة الدنيا من أجل دفع المفسدة العليا. أما إذا تساوت المفسدتان وكان لا بد لا مندوحة عن ارتكابهما فإنه يخير بأيهما شاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يلزم قراءة الاستفتاح في صلاة التراويح؟ الجواب: كل ركعتين من صلاة التراويح مستقلتين، عندما يكبر الإمام فإنه يستفتح، وكذلك المأموم يستفتح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، عند الوضوء أنسى أن أقرأ البسملة ولا أذكر إلا عند غسل الوجه ومسح الرأس فأقرأ البسملة، فما حكم وضوئي؟ الجواب: التسمية واجبة مع الذكر، فإذا ذكرتها في أول الوضوء فإنك تأتي بها، وإذا ذكرتها في أثناء الوضوء فإنك تأتي بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، قبل فترة كنت أتبخر بالبخور وأنا صائم، ولا أعرف أن البخور يفطر، وكان ذلك في صيام 6 شوال، وعندما كنت صائما مرة أخبرني والدي وأنا أتبخر أن البخور يفطر فأمسكت عنه، فما حكم صيامي الماضي؟ أما بالنظر للبخور عندما يتبخر به الشخص ويصل إلى حلقه فإنه يفطر به، ولا فرق في ذلك بين كون الصيام واجب بإيجاب الله كصوم رمضان، أو واجب بإيجاب الله والعبد هو السبب كصيام الكفارات، أو واجب بإيجاب العبد على نفسه وهو صيام النذر، أو كان الصيام صيام تطوع. وقد ذكر السائل أنه عمل ذلك في صيام 6 من شوال، ومن المعلوم أن 6 من شوال إذا خرج شوال فإنها لا تقضى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين من الدلم من السعودية، يسأل عن حكم ركوب المرأة مع السائق ويكون معها بنت أو ولد من أبنائها أو من أبناء السائق، ولكنهما غير بالغين، علما بأن ركوبها مع السائق يكون في نفس الحي أو المدينة. الجواب: لا يجوز لامرأة أن تركب مع السائق إلا ومعها محرم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعلى كل امرأة أن تتقي الله في نفسها، وعلى كل راع جعله الله راع على النساء عليه أيضا أن يتقي الله ولا يهمل رعيته، لأن مما يؤسف له أن بعض الأشخاص يجعل سائقا في بيته، ويجعل هذا السائق هو المسؤول عن النساء، يؤديهن مثلا إلى الجامعة، يؤديها مفردة، يذهب بالبنت إلى الجامعة منفردة، ويذهب ويأتي بها من الجامعة منفردة، وهذا عمل لا يجوز. فالواجب على أولياء أمور النساء أن يتقوا الله جل وعلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الواجب على كل امرأة أن تتقي الله في نفسها، فلا تحصل أو فلا يحصل منها مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ولي أمرها لا يجوز له أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من المستمعة ميم ميم يا من جمهورية اليمن من الحديدة، تسأل أختنا عن الذي يقرأ القرآن بدون أن يحفظه، هل يجب عليه أن يحفظ القرآن؟ وإذا حفظ منه شيئا ونسيه فما حكم هذا الأمر؟ الجواب: الشخص يتعلم القرآن من جهة ضبط ألفاظه، بمعنى أنه يقرأه قراءة لا يترتب عليها خلل في المعنى، هذا في بداية الأمر، ويستمر على هذه الطريقة حتى يكمل القرآن، ويكرر تلاوة القرآن. ومن الأمور التي يحسن التنبيه عليها هنا أن الشخص بالإضافة إلى قراءته للقرآن يكون لديه تفسير من التفاسير، فإذا أراد أن يقرأ مقطعا من القرآن فإنه يقرأ تفسير هذا المقطع، بحيث أنه يعرف إذا كان في هذا المقطع نسخ، ويعرف أيضا سبب النزول، ويعرف الموضوع العام لهذا المقطع، هل يشتمل على أوامر، وما هي الأمور التي أمر بها، هل يشتمل على نواهي، وما هي الأمور التي نهي عنها، أو يشتمل على ترغيب وترهيب، أو يشتمل على شيء من ما ذكره الله جل وعلا من القصص، لأن الله تعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلا يكون هم الإنسان هو ترديد الحروف فقط، فعليه أن يتعلم معاني الآيات التي يريد أن يقرأها، وإذا أضاف إلى تلاوته نظرا، إذا أضاف إلى ذلك أنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب بعدما يعرف تفسير الآيات التي حددها، فلا شك أن هذا خير على خير. ومن المعلوم أن القرآن كلام الله جل وعلا، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة في درج الجنة، ومنزلته عند آخر آية يقرأها. والقرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، فهو بالإضافة إلى هذا الأجر العظيم أيضا هو فيه أمر ونهي وترغيب وترهيب وعبر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة من اليمن تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي دون ستر لأقدامها؟ فإني أرى كثير من النساء لا يسترن أقدامهن، وهل يجوز أن ألبس الشراب في الصلاة لستر القدمين؟ الجواب هو أن المرأة مأمورة بكشف وجهها ويديها في الصلاة، وما زاد عن ذلك فالواجب عليها ستره، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وهكذا بالنظر لإحرامها بالعمرة وإحرامها في الحج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمع قاسم حسين الربيشي من اليمن من محافظة الضالع، يقول: إذا نذرت أن أصوم يومين لتحقق عمل معين، وبعد تحققه تأخرت في الوفاء بالنذر حوالي 3 أشهر، هل علي إثم على التأخير، أو يكون الصيام في أي وقت تمكنت منه وإن تأخرت؟ الجواب: إذا كنت نذرت أن تصوم يومين